بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بعد أن قال الأطباء لا فائدة والطفل ميت دماغيا وست مرات يقف القلب، 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جيت أبحث عن هذه الأمراض ما وجدت شيء. أسلك سبيل أرنها وتجافى عن درب الهوى وارفع لواء ذنبها. اتصلت علي في ليلة من الليالي، قلت لها خير إن شاء الله، ماذا تريدين؟ فتاة لكن ليست كغيرها من الفتيات، يا ليتها ابنتي. قالت أريد أن أعترف. قال اعترفي. قالت له من كل قلبها. ماذا تقولين يا فلانة؟ يا أبي لن أذهب للمدرسة بعد اليوم. ولما؟ لقد شرح الله صدر أمها وصدر أباها، شرحهما الله عز وجل بصبرها، بثباتها، بتحملها، باستغاثتها بالله عز وجل. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول دخلت إلى الغرفة الثانية في غرفة مظلمة، يقول وفي الغرفة المظلمة يتلألأ نور. أي نور هذا؟ إنها العبر، إنها الأحداث التي تجري حولنا، فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر. وارفع لواء هدى ودع دربا يقود إلى الردى، وتأمل الماضي وصف ببديع روعته غدا، إن اللواتي قرأنا بعض المجلات الفاسدة فصدقنا ما فيها، وقرأت قصة بعض الممثلات فتمنينا أن يكن مثلها. أما سمعت أختي الفاضلة إلى المشهورات بالفن والغناء والطرب، كيف رجعنا إلى الله عز وجل؟ اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ثمرة الفضيلة للشيخ نبيل العوضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه سلسلة جديدة من قصص وعبر من روائع القصص ومن أحسنها، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. سلسلة هذه القصص ربما تكون أحيانا من الفوائد والعبر ما يستفيد بها العبد في حياته، وربما يقضي بها وقته، يستمع إلى قصص الآخرين فيستفيد منها، ربما يقضي بها أسفاره ورحلاته وطرقه أحيانا، وربما يقضي بها وقت فراغه يستفيد فيها منها الموعظة والتربية والخلق، وربما أحيانا يضعف إيمانه ودينه فيستمع إلى بعض القصص فيثبته الرب عز وجل. هكذا شأن القصص، فإن فيها سرا عجيبا. انظروا إلى الأطفال، انظروا إلى الرجال، انظروا إلى النساء، انظروا إلى كبار السن، طبيعة الناس طبيعة البشر. مهما حدثته من حديث فإذا قلت له وإليكم هذه القصة انتبه الناس والكل بدأ ينصت. طبيعة البشر تريد هذا الكلام أن ترى واقعه، تريد أن تنظر وتعلم هذا الكلام الإنشائي الطويل من الأوامر والنواهي كيف تطبق. ولهذا حكى الصحابة رضي الله عنهم كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قصة حياته كلها رووها حتى يعلم الناس كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر وكيف اجتنب تلك النواهي. اسمعوا لقصة هذه الألمانية، فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها، يقول هذه الزوجة طبيبة، زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء، ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية، لا أبا عن جد ألمانية الأصل، يعني جذورها كلها ألمانية، وهي نصرانية ليست بمسلمة. يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها، كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء، تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الجنسية، وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب، وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا. تريد أن تتم بحثها، أرادت أن تسافر، خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض، تبحث عن بلد آخر. ذهبت إلى النرويج يقول زوجها، وجلست 3 شهور فما وجد شيء يعني غريب عن ألمانيا. نفس الشيء النرويج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض، لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة، فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي، إحدى الدول الخليجية العربية. تقول عزمت، الآن الطبيبة تقص، تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر. تريد أن تعيش فترة من الزمن، تقرأ بيئتهم، طبيعتهم، طعامهم، لباسهم، كل شيء كل شيء. تقول فأحسست بالضيق، إيش هذه البلد؟ النساء يلبسن حجاب وعباءة وقيود، يعني ما في راحة، ما في حرية، ما في، يعني بلد عجيبة هذه البلد. فلما وصلت التزمت بالعباءة غصبا عليها، يعني ما هو طيب منها، وهي متضايقة قد ملت، ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها. فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن، 4 شهور وهي تعمل، وشافت عدد كبير من النساء، مرت عليها عدد كبير من النساء، لكن لم تقف على مرض جسيم واحد. 4 شهور ما شافت ولا مرض، مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض، لكن هناك ولا مرض. 4 شهور حتى بدأت تشعر بالملل. هي ما جاءت لجل تعالج النساء، هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا. مرت الأيام، مرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد، حتى أتمت 7 شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة. فسألتها ممرضة مسلمة، يعني ما بك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي شافتها بعصب غضبانة؟ فقالت لها، يعني 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجدت شيء. فابتسمت الممرضة، قالت لها لما تبتسمين؟ قالت إن هذا ثمرة الفضيلة. قالت يعني إيش؟ فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن، والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات، شرحت لها معنى هذه الآية. تقول هذه الطبيبة، فهزتني هذه الآية، هزتني، فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها. لما 7 شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد؟ ما هذه الآية؟ ما قصة هذا الكتاب؟ تقول فاقتريت القرآن مترجم، تقول وبدأت أقرأ ترجمته، تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه، هذه هي غايتي. تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين، فعندهم أشهرت إسلامي، أشهرت إسلامي، وصرت الآن، تقول عن نفسها، صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا، أدعو إلى الله عز وجل، إلى هذا الدين، الدين الحق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه المصيبة، المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه، وأن الكافر لن يهتدي، وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة، وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار، إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط. هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس، الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة، ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل. امرأة وتحمل عجيب، امرأة تتحمل هذا التحمل، ما بال رجالنا. اسمع لقصتها. يقول هذا الطبيب، يقول كنت، وهو طبيب يعمل في مركز القلب وجراحة القلب، يقول هذه المرأة لها طفل عمره 2.5 سنين، يقول عملنا عملية جراحية في قلبه، عمره 2.5 سنين، طفل صغير. يقول وبعد يومين من العملية، وكان يعني بعد يومين حالته زينة وصحته جيدة، لكن يقول بعد يومين من العملية أصيب بنزيف من الحنجرة. يقول هذا النزيف ازداد حتى أدى إلى توقف قلبه مدة من الزمن، وحاول الأطباء وتجمعوا حوله، وحتى يعني بعد أن تدارك الوضع قال يعني أحد الأطباء قال احتمال أن يكون الطفل مات دماغيا، دماغه مات، وربما لن يكون له أمل في الحياة. ماذا نقول لهذه الأم؟ كيف نصارحها؟ وهذه الأم أيام طويلة تقف عند هذا الطفل الصغير عمره 2.5 سنين، كيف نفاجئها؟ كيف نخبرها؟ يقول الطبيب جئنا لهذه الأم، جلسنا معها، قدمنا لها مقدمة، ثم قلنا لها ربما لن يكون لهذا الطفل أمل في الحياة، دماغه ربما يكون قد مات. تعرفون كيف ردت هذه الأم؟ مباشرة قالت الشافي هو الله، المعافي هو الله، أسأل الله إن كان له خير في الشفاء أن يشفيه، فقط لم تقل إلا هذه الكلمات. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. شوفوا الإيمان ماذا يفعل في القلب. قالت إذا الله كاتب له الخير الله يشافيه، ثم جلست عند رأسه وأخذت مصحف، عندها مصحف صغير، وأخذت تقرأ القرآن على طفلها أيام وطفلها على هذا الحال. يقول حتى بدأ يتحرك جسمه قليلا، لأنه خلاص مغمى عليه، جسم ميت. يقول الطبيب بدأ جسمه يتحرك قليلا، قل الحمد لله، يعني هذا إن شاء الله علامة خير. يقول وبعد يومين يأتيه نزيف أشد من الأول، يقول ويتوقف قلبه مرة ثانية. يقول ونحن ندركه، وبعد أيام نفس النزيف ثم يتوقف القلب، يعني 6 مرات يقول ويحصل له هذا الأمر، يتوقف قلبه 6 مرات، حتى أكدنا لها أن ابنك مات دماغيا، يعني طبيا ميت، وهي تقول الحمد لله. يقول الطبيب عجبنا من حالها، ما انهارت، ما صاحت، ما ولولت، فقد تقول الشافي هو الله والمعافي هو الله، الله يعافيه إن أراد فيه خير الله يعافيه، إن علم له خير يشافيه الرب عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب وبعد أيام سيطرنا على النزيف الحمد لله، على الأقل يعني شيء من الأشياء قدرنا عليه، والطفل لا يتحرك. يقول ثم بعد أيام ابتلي بخراج كبير ثم التهاب في الدماغ، إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا لها ابنك يزداد وضعه حرجا وحالته أخطر من قبل، يعني ما ندري ماذا نصنع له. يقول تخلصنا من الخراج الذي أصاب دماغه. يقول وبعدها بأيام يصاب بتوقف والتهاب حاد بالكلى، فشل كلوي، يقول كاد أن يموت، خلاص وصل إلى حد الموت، الدماغ، القلب، النزيف، الحنجرة، الآن وصل للكلى. يقول والأم متماسكة متوكلة على ربها، الأم أبدا لا تقول إلا أن الشافي هو الله عز وجل. 4 شهور والطفل على هذه الحال، يوميا تأتي الأم تفتح المصحف تقرأ على طفلها عمره 2.5 سنين، 4 شهور على هذه الحال. يقول الطبيب بعد 4 شهور من هذه العملية يصاب بالتهاب في الغشاء البلوري المحاط بالقلب. يقول اضطرينا أن نفتح قفص الصدري ونترك القفص مفتوح ليخرج الصديد، ووالدته ترى طفلها على هذه الحال وهي تقول الله هو الشافي، يعني ما في شيء صاحي، وتقول الله هو الشافي. يقول الطبيب بعد 6 شهور أخرجنا الطفل من الإنعاش إلى القسم، يقول لا يتحرك ولا يتكلم ولا شيء وصدره مفتوح، وقلنا خلاص يعني لابد بعد 6 شهور ما في فايدة، خلاص نترك، إما أن يموت أو يتغير الحال، يعني ما في فايدة، خلاص توقف قلبه 5-6 مرات. والأم 6 شهور وهي صابرة تقرأ عليه القرآن، لا تشتكي إلا إلى الله عز وجل، لا تبث همها إلا لله عز وجل تعالى. يقول الطبيب بعدها بـ2 شهر كان الطفل في قسم الأطفال، خلنا في قسم الأطفال. يقول والأم تقرأ عليه يوميا وتقرأ عليه يوميا يقول الطبيب، يقول والله بعد شهرين فقط من إخراجه من الإنعاش وإدخاله إلى قسم الأطفال، بعد شهرين فقط الطفل يمشي ويتكلم ويلعب كالأطفال، ليس به شيء أبدا. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. بعد أن قال الأطباء لا فائدة والطفل ميت دماغيا وست مرات يقف القلب وأصيب بأمراض أشد من هذا، كل مرض يكفي لقتل هذا الطفل، والأم صابرة محتسبة متوكلة على الله عز وجل، أقصى ما تقول الشافي هو الله. وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب، يقول بعد سنة ونصف، بعد يعني قصة يقول ما نسيتها، بعد سنة ونصف رأيت الأم مع زوجها جاء يسلمان علي، يسلمون علي، فتذكرت أنت أم الطفل؟ قالت نعم أنا أم. ها ما الخبر؟ عندهم موعد للطفل، والطفل الحمد لله صحته جيدة بعد سنة ونص، أبدا ما في شيء. يقول وعندهم طفل صغير، يحملون طفل صغير، الحمد لله هذا الطفل الذي بعده؟ قالوا نعم هذا الذي جاءنا بعده. يقول سألتم كم عندكم؟ متزوجين، هم كبار يعني في السن، عندهم يمكن يعني متزوجين منذ سنوات طويلة. قلت لهم ها كم طفل عندكم؟ قالوا والله ليس عندنا إلا هذان الطفلان. قلت سبحان الله، يعني هذا المريض كان هو الأول. قالت الأم نعم، حرمنا من الأطفال 17 سنة، ثم رزقنا الله عز وجل هذا الطفل الذي كان مريضا. بعد 17 سنة ترزق بطفل يكاد أن يموت بين يديها، والأطباء يفقدون الأمل ويزيلون يرفعون أيديهم عن الطفل، وهي لا تزيد على أن تقول الشافي هو الله والمعافي هو الله، وتدعو له بالشفاء وتقرأ القرآن. أي صبر هذا؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الكريم، أختي الفاضلة، المرض قد يقع لنا أو لأطفالنا أو لأحبابنا، فإن سمعت بالخبر استرجع أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، ثم إياك أن تيأس وأكثر الشكوى لله عز وجل. لا تشتكي إلى الناس، كلما جاءك عائد في المستشفى أنا فيني وفيني، لا لا لا، قل الحمد لله أعطى وأخذ، عافى وابتلى، الحمد لله ابتلانا ونصبر. قل هذه الكلمات واحتسب الأجر عند الله عز وجل، الحمد لله أعطانا أكثر مما أخذ منا وعافانا أكثر مما ابتلانا. لا تشتكي إلى الناس، بل بث شكواك وهمك لله عز وجل. كن صبورا، كن جلدا، إذا هذه الأم التي حرمت من أطفال 17 سنة ثم رزقت بطفل وكاد أن يموت، ومع هذا كانت صابرة محتسبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي تصرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. صفحة أخرى من هذه القصص وتلك العبر، هذه الزوجة ليست كغيرها من الزوجات، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه المرأة امرأة صالحة تقية نحسبها كذلك، هذه تقضي ليلها بالقيام ونهارها بالصيام،